قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والخلق يفتن أو يفتن بعضهم ببعض، قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم، والمرسل إليهم بالرسل، وامتحن العلماء بالجهال، وامتحن الجهال بالعلماء، وامتحن الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء. انتهى كلامه. والألفة وجمع الكلمة على الحق من أسس قوة الإسلام وأهله، ونهى الله عن الشتات والافتراق، فقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن أوليات أعمال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة تأليف قلوب الأوس والخزرج، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وذلك لنشر الإسلام. ومن الفتن الفرقة والنزاع والاختلاف بين المسلمين، ولو بدعوى الديمقراطية اتباعا لهوى ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن وإن لم تبلغ السيف. والله كرم الإنسان وفضله وعظم حرمة المسلم ودمه، وفي آخر الزمان يقل العمل الصالح ويضعف الإيمان في النفوس فيستهان بحرمات الله. أيها المسلمون، من الفتن كثرة القتل في الأمة. قال عليه الصلاة والسلام عند حديثه عن آخر الزمان: ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. متفق عليه. ولكثرة القتل يسفك الدم من غير سبب. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم. ومن سلمت يده عن الاعتداء فليحفظ لسانه عن أعراض المسلمين. عباد الله، المال فتنة هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي في المال. رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من فتنته، يقول: وأعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. متفق عليه. وخشي عليه الصلاة والسلام على أمته كثرة المال والمنافسة في جمعه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. ومن فتنة المال جمعه، سواء من حل أو من حرام. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. ومن فتنته البخل به، أو احتقار المساكين، أو جعله سببا للعصيان، أو الاستكبار به على الخلق، ونسيان أن الله هو المنعم عليه، أو بيع الدين للحصول عليه، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. والسعيد من قنع بعطاء الله له وجمعه من حلال، وأيقن بأن الله هو المنعم عليه وحده، فشكر ربه وتواضع للخلق وبذل ماله ابتغاء مرضات الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن الدنيا تزينت لأهلها وفتحت أبوابها في الصناعة والآلة والبناء وغيرها، والمرء قد يفتن بما يراه فيها وينسى أن الله هو الذي وهب للإنسان العقل وسخر له الأرض وما فيها مع كواكب أخرى لتكون عولا للإنسان على طاعة ربه، وحذر أن تكون تلك النعم صادة عن الله. وإذا استكبر بما صنعه وانبهر بما رآه، فالأمم السابقة قد فتح لها من القوة والمال والولد ما لم يفتح لهذه الأمة. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. والأولاد زينة الحياة، وجعلهم الله فتنة، كما قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومن فتنتهم التفريط في تنشئتهم على الدين، أو جمع المال من غير حله لهم، أو ترك شيء من أنواع الطاعات، أو انتهاك محظور من أجلهم. والدجال أعظم فتنة وأشدها، وقانا الله شرها، وكفانا الله فتنته، آمين. وبعد، أيها المسلمون، فلا عاصم من الفتن إلا ما عصم الله. قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والدعاء سلاح المؤمن في السراء والضراء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بالتعوذ من الفتن. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها في كل صلاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. والبعد عن الفتن عصمة منها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهرب من الدجال لمن سمعه، ويعظم قدر العبد بالبعد عنها. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا أي هربا منها فليعذ به. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. أيها الإخوة الكرام، العلم الشرعي حصن مكين يدفع عن الجوارح أعمال الشهوات، وعن القلب اعتقاد الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. رواه الإمام مالك بلاغا، والحاكم موصولا، وقال الألباني: حديث حسن. والصلوات الخمس جماعة في بيوت الله تحفظ العبد من المكاره والشرور. قال جل شأنه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والرفقة الصالحة تدني من الخير وتباعد من الشر، وصحبة السوء ندامة تجمل القبيح وتدفع إليه. والحياء معبر، والموفق من صانه الله من الفتن والمحن ثم لقي الله وهو راض عنه. قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أيها المسلمون، فتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدرأ بالصبر. والمسلم الحق